صلى لا يهون والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Allah.

ثم عملك ولتكونن Father.

Yeah. وقال له صدقنا. السر. ارجع وقال الحمد لله الذي صدقنا وترى الملائكة يسبحون بحمد ربه وسر الملائكة بسم الله Amen.

ثلاثين وأربعمائة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع والعشرين من شهر يناير في سنة تسعة والفين من الميلاد الموافق ليوم الخميس. مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف في جوهاي وفراشة المنشية بالأقصر. لنا لقاء آخر من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاب. معنا الداعية الإسلامي الكبير أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة عين شمس الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أبو خلود. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله اتصلت بي قلت له الظروف يعني روح حمام. أنا أستأذن أخي وصديقي وزميلي الدكتور محمد فؤاد شاكر إني هتكلم في المجلس في البلد. طيب شبعنا الليلة قرآن الله صلى الله عليه وسلم. حاج محمود صديق المنشاوي أكرمنا بهذه التلاوة التي روحت عن القلوب وهدأت الوجدان. شبعنا الليلة قرآن يا أخوان. اتغسلت فوق إن كانت هناك حيرة في النفوس وفي القلوب القرآن ما نشر هنتعب حتى ألف الأحداث هننظر إلى غزة هننظر إلى باكستان هننظر الى افغانستان هننظر الى السودان والله ما لنا غير القرآن. ينتشرنا القرآن على شاطئ القرآن تهدأ القلوب. من هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. من ديوان آل عبد الصادق وآل العبودي شارع محمد كريم الأقصر الثالث من شهر صفر في سنة 30 400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 29 من شهر يناير في سنة 9200 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور لها بإذن الله الحاجة جمالات عبد الجليل العبودي. حرم المغفور لهم بإذن الله الحاج رفعت عبد الصادق على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قائل العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق من شعر. مش هقول اسماء، هقول واحد اثنين، واحد عبد البديع، اثنين يوسف، ثلاثة. Thank you. والعاقبة للمتقين Thank you. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحيم يا في ذلك

يسألونك عن Thank you. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد كاميرا واحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن أحسب أن لم يلا يوسف بتاع الضريق، اطفوا كشافاتكم، اطفوا كاميراتكم، انزل عشان.